بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 99 من دروس علوم القرآن، من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في تفسير ما تيسر من سورة الحشر، وقد وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف، فلم يكن عنده إلا قوت صبيانه، فقال لامرأته: نوم الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. فنزلت: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الحديث رواه البخاري ومسلم بأطول من هذا، والقصة هي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حاجته وأنه محتاج إلى الطعام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوته إلى أمهات المؤمنين، فأخبرنه أنه ليس عندهم شيء. هذه أيها الإخوة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها شيء، والله المستعان. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار، في بعض الروايات أنه أبو طلحة، أنه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فقال: أنا يا رسول الله. فذهب به مستبشرا بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لامرأته الأنصارية رضي الله عنها: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا فلان، أنت تعرف أنه ليس عندنا طعام هذه الليلة إلا طعام الصبية. فقال: علليهم وأطفئ السراج وقدم الطعام. هنا قال لها، قال هنا في هذا الحديث، قال: لم يكن عنده إلا قوت الصبية، فقال لامرأته: نوم الصبية. في بعض الروايات: علل الصبية، يعني سكتيهم بأي عاد أسلوب يرونه مناسبا، ينامون جياعا. وأطفئ السراج حتى لا يرى الضيف أن الطعام قليل، فإن طعام الصبية قليل، فلو رآه وهو قليل، وأيضا رأى يد صاحب البيت يأكل معه، قد يستحي ولا يأكل. وهذا كله من باب الإكرام وحسن الضيافة رضي الله عنهم أجمعين. وحتى لا يرى أن معه أحد، أنه ليس معه أحد يأكل، لأن الطعام قليل، فإذا أطفئ السراج ظن أن صاحب البيت يأكل معه. وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك، يعني ما عندهم، وليس عندهم أصلا شيء إلا طعام الصبية. فأكل الضيف وأكرموه، وباتوا الأب والأم والصغار باتوا جياعا. فلما أصبح الصباح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عجب، وفي بعض الروايات ضحك، من صنيعكم البارحة بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الصالح العظيم الذي لم يرهم فيه أحد، وفي هدأة من الليل وفي سكون من الناس وفي هذه الظلمة ما أحد يدري عن شيء، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، فقد رأى حالهم وعلم ما صنعوا، وسيجازيهم على ذلك بفضله وجوده وإحسانه، حيث أكرموا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن الله عجب، في بعض الروايات ضحك، وفي إثبات العجب وإثبات الضحك، وهي من الصفات الفعلية التي نثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به وعلى وجه لا يشابه خلقه. قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فنزلت ويؤثرون على أنفسهم. هذا الضمير يرجع إلى الأنصار رضي الله عنهم، نعم، هذا من خصالهم الشريفة ومن أعمالهم المباركة، وهو الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم. نعم، وما حصل هذه واقعة، قصة من قصص كثيرة. فإن المهاجرين رضي الله عنهم وعن الأنصار أجمعين لما قدموا المدينة، الأنصار رحبوا بهم وأسكنوهم معهم وقاسموهم أموالهم إلى غير ذلك من الأحوال العظيمة في الإيثار والبذل رضي الله عنهم وأرضاهم. قال جل وعلا هنا: ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة هي الحاجة والجهد والجهد، الخصاصة يعني هي أشد من الفقر، وبخاصة يعني في بعض الأحوال الإنسان يبلغ به الحال والجهد والفقر شيء عظيم، ومع ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلوا وما يستطيعون. وهذا الرجل أكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبات هو وزوجته وأولاده جياعا، والله المستعان. والحديث كما ذكرت هو هنا ذكره النسائي مختصرا، وإلا قد رواه الشيخان وغيرهما مطولا. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من صفات المفلحين أن الله جل وعلا يقيهم شح أنفسهم. وقد كتب العلماء رحمهم الله تعالى في الفرق بين البخل والشح. هل هناك فرق بين البخل والشح؟ وقد ذكرت أيها الإخوة في درس ماض أن من العلماء من كتب في الفروق بين مثل هذه الكلمات، وذكرت في الدرس أن من الكتب المفيدة في هذا الجانب والتي ينبغي ألا تخلو منها مكتب الطالب العلم، ألا هو كتاب الفروق اللغوية، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، وهو كتاب مناسب يقع في مجلد واحد. كما أن العلماء يعني يكتبون ويذكرون هذا، يعني مثلا في كتب، يعني خاصة من يعنى بهذا شيخ المفسرين الطبري وأبو حيان ومن بعدهم يهتمون أيضا في الكتب عموما، يعني يعنون بهذا الأمر ويرون في ذلك آثارا عن السلف رحمهم الله تعالى. فبعض أهل العلم يرى أن الفرق يسير جدا وفيه صعوبة، ذكر هذا الإمام الطيبي رحمه الله، قال: إن الفرق عسير ويسير، يعني ما التفريق بين البخل والشح فيه صعوبة، لكن العلماء تكلموا في هذا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: البخل هو البخل بما في اليد من مال، أما الشح فهو أن يأكل المرء مال الآخرين بغير حق. فهذا هو الذي يرى ابن مسعود، قال يعني أن البخل هو أن تبخل بما في يدك، والشح أن تأكل من مال الآخرين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس الشحيح أن يمنع الرجل ماله، ولكنه البخل، وإنه لشر، إنما الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له. وبعض أهل العلم يرى أنهما مترادفان والمعنى واحد، أنهما مترادفان والمعنى واحد. من الأقوال، قيل البخل الامتناع من إخراج ما حصل عندك، والشح الحرص على تحصيل ما ليس عندك، هذا يشبه الأقوال السابقة. مما قيل أيضا البخل هو منع الواجب، والشح منع المستحب، أن البخل منع الواجب وأن الشح منع المستحب. وقيل يعني إن الشح هو البخل مع زيادة حرص، يعني أن وهذا تعريف الحقيقة مشهور ومذكور، قد رجحه القرطبي رحمه الله، يعني قال إن الشح هو البخل، أصله هو البخل، ولكن الشح فيه زيادة حرص على جمع المال والتهالك عليه عياذا بالله، فهو الشح يعني أشد خطورة من البخل. قال القرطبي قيل إن الشح هو البخل مع حرص، وهو الصحيح لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا الحقيقة يعني قول مشهور، وأيضا يؤيد قال هذا المعنى ما رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم أبدا، ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم أبدا. إذن هذا الحقيقة قول مشهور، وهو أن الشح أعظم من البخل لأن فيه زيادة حرص، والبخل هو منع يعني الحق سواء زكاة سواء صدقات، والشح هو مثله وأعظم مع زيادة حرص كما رجح ذلك الإمام القرطبي. أيضا وجدت كلاما نفيسا للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول الفرق بين الشح، وهذا ذكره في كتاب الوابل الصيب، قال الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه، الإحفاء يعني السعي والتهالك في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، هذه كلها، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، يعني فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله، شحيح قبل حصوله يعني لأنه يتهالك على جمعه كما قال هنا، وعنده جشع نفس ويستقصي وإلى آخره، بخيل بعد حصوله يعني إذا حصل وتم له الأمر يبخل به، فيعني الشح في البداية والبخل في النهاية. قال فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإذن يعني هذا هو يعني أشهر الأقوال في الفرق بين البخل والشح. جاء في بعض الآثار أو في ترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رجلا رآه يطوف بالكعبة ويدعو اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي ثلاثا ويدعو، فأدركه رجل قال يا عبد الرحمن يا ابن عوف إنك قلت ما سمعتك تدعو إلا بهذا الدعاء اللهم قني شح نفسي، قال يا فلان إذا وقي العبد شح نفسه فقد وقي الشر كله. ثم تلا عليه هذه الآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هنا روى الإمام النسائي قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا حسين يعني ابن علي الجعفي عن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عمرو. هذا إسناد طويل وأسانيد النسائي بعضها قصيرة وبعضها طويلة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم. هذا هو الحديث الذي أصله مر بنا في صحيح مسلم. اتقوا الظلم فإنه اتقوا الظلم فإنه الظلمات يوم القيامة. يعني هو الرواية فإن الظلم ظلمات، هنا لا، قال فإنه الظلمات يوم القيامة. واتقوا الفحش، الفحش هو الفحش في الكلام، الكذب والسباب واللعان ونحو ذلك، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. نعم، هذا أيضا نهي آخر، نهينا أولا عن الظلم وثانيا عن الفحش، الله عز وجل لا يحب الفحش والتفحش. قال الثالثة هنا قال وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. التهالك على جمع المال والسعي في تحصيله وجشع النفس من أجله، فبعض الناس نسأل الله العافية يرى أن الحلال ما حل في يده، يرى أن الحلال ما حل في يده ولو كان عن طريق الحرام، يرى أن الحلال ما حل في يده ولو كان عن طريق الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. هنا في هذا الحديث قال وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا. نعم، صار الإنسان بيجمع المال من غير حله ويتهالك عليه، لا شك أنه بيجمعه يعني من الحرام ويظلم الناس. وأمرهم بالفجور ففجروا. نعم، قد يكذب ويحلف يمين غموس أنه اشترى بكذا من أجل أن يوقع إنسانا كذبا وزورا وفجورا، قد يفجر في الخصومة عند القاضي وهو يعلم أنه كذاب وأن الحق مع فلان، لكن هذا هو الفجور، نسأل الله العافية، هذا من أثار الشح. قال وأمرهم بالفجور ففجروا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. يعني أن من أجل الدينار والدرهم يقطع رحمه ولا يصلها وتقع المشاكل، وهذا حق صدق عليه الصلاة والسلام. الآن يعني كثير من المشاكل التي تكون بين الأسر وبين الأقارب، معظم هذه المشاكل يعود سببها إلى الدينار والدرهم، إلى جمع المال، إلى اقتسام أرض، إلى كذا وكذا، يعني هذا هو الغالب. فعليه الصلاة والسلام هنا ذكر ثلاثة أمور من نتائج الشح، وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. قال أمرهم بالظلم فظلموا، يأمر بالظلم، وأمرهم بالفجور ففجروا، هذا هو الفجور، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نتشهد في الصلاة فنقول السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، نعدد الملائكة. نعم، هذا كان في أول الأمر يقولونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة، يعني في التشهد الأول وكذلك في أول التشهد الأخير، فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنه إذا قال أحدكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا الحديث أيها الإخوة مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وهو أحد الروايات، يعني وهو من أكمل الروايات في التشهد، وهو حديث عظيم كله إيمان وكله تعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني خلاص هذا ينسخ ما قبله، وعلينا أن نلتزم بالسنة هنا. قال فليقل التحيات لله. نريد أن نبين الحقيقة بعض معاني الكلمات هنا. قال التحيات لله، ما معنى التحيات لله؟ قال أهل العلم هي التعظيمات التي يعظم بها الرب جل وعلا من أنواع الثناء، بوصفه أنه المستحق العبادة، أنه الذي يعلم الغيب، أنه العليم السميع البصير، يعني أي كل تعظيم يعظم به الله سبحانه وتعالى، الثناء عليه جل وعلا، هذا هو معنى التحيات. وقوله هنا والصلوات، الصلوات تشمل هنا الصلوات الخمس، وتشمل النوافل، وتشمل الدعاء أيضا، جميع ما شرعه الله عز وجل من الصلوات من نافلة أو فرض، ويدخل فيه الدعاء، فإنه يسمى صلاة. فنحن نسأل الله عز وجل ونطلب منه أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجيرنا من النار، هذا كله يدخل في الصلاة. لماذا؟ لأن الصلوات، لأن الدعاء عبادة، وهو مما يشمله الصلاة. التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات هنا يعني كل ثناء لله تبارك وتعالى، لأن جاء في بعض الروايات المباركات، جاء في بعض الروايات المباركات، فالطيبات هنا كل ما يتقرب به إلى الله، كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الأقوال المشروعة والأعمال المشروعة، كل هذا مما يقدمه العبد لله تبارك وتعالى كله طيب، بالشرطين العظيمين، الإخلاص لله تبارك وتعالى والموافقة للكتاب والسنة، هذا هو معنى الطيبات. قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء تطلب للنبي صلى الله عليه وسلم السلامة من الله عز وجل، ومن أسمائه سبحانه وتعالى السلام، ولا شك أن هذا فيه خير عظيم، وأنت تسأل الله جل وعلا أيضا السلامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرحمة والبركات له من الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، يحتاج إلى السلامة، ولهذا شرع الله لنا أن نسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وأن نسأل الله عز وجل له السلامة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نحن أيضا نسأل الله عز وجل لنا السلامة من الشرور ومن الآفات ومن المضرات، لنا ولعباد الله الصالحين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا قال أحدكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. وهنا إعلان الشهادتين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، إعلان شهادة لا إله إلا الله، ومعناها أي لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هنا الجمع بين العبودية والرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، رسول لا يكذب، فهو بشر ومن عباد الله، ليس له من خصائص الألوهية وأنه يعلم الغيب أو يصرف له شيء من العبادة، لا حاشا وكلا، وهو أيضا رسول، بل هو أفضل الرسل، وهو سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فلا شك أيها الإخوة أن هذا الدعاء وهذا الذكر عظيم، ولذلك شرع لنا وشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن نقوله، ولذلك قال هنا فليقل، وهذا يعني من غاية الأهمية أن يحفظه الإنسان بنصه، وكذلك أو ما صح من الروايات الأخرى، قوله عليه الصلاة والسلام التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا بد من الجمع بينه، أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فإنه إذا قال أحدكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. الحديث كما قلت رواه الشيخان، وله روايات أخرى يعني مدونة ومثبتة في كتب السنة. نتوقف عند بداية تفسير سورة الممتحنة، سائلا الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، واحفظنا بالقرآن. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، اللهم اجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر وارحم واجز خيرا مشايخنا الذين علمونا القرآن ودرسونا القرآن وحفظونا القرآن. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد، لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله